والحمد لله رب العالمين. موضوع الفتن، لماذا الفتن؟ المحور الأول أجبنا عليه، والمحور الثاني ما هي أنواع الابتلاءات؟ قلنا إن الابتلاءات نوعان، الابتلاء الأول هو تكليفي والابتلاء الثاني قدري. والابتلاء التكليفي إنما يشمل جميع المكلفين، فكل من نطق بالشهادتين إلا وهو مكلف. والابتلاء التكليفي قسمان، القسم الأول فعل المأمورات، والقسم الثاني ترك المنهيات، ونحن نتحدث عن الأول وهو افعل. فالله تعالى ابتلاك حينما أمرك أن تقوم ببعض الواجبات والفرائض لكي تعطي الدليل على أنك العبد المأمور. فالله تعالى إذا أمر فليس للعبد إلا أن يأتمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فتحدثنا عن بعض هذه الفرائض التي تحتاج إلى صبر ومجاهدة، والتي فيها كلفة فيها مشقة. فتحدثنا عن الصلاة، وقلنا إن الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والزكاة التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام لا يخرج المسلم صدقته حتى يفك لحي 70 شيطانا كلهم ينهى عنها، بل إن الحبيب صلى عليه يشبه إخراج الزكاة بأمر أعظم من الجبال، يعني أن فيه مشقة إخراج المال التي جبل المسلم على محبته، يحبون المال حبا جما. فالإنسان الذي ينتصر على هذا الأمر ويحرر نفسه من عبودية الدرهم، يقول تعالى في ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال حينما خلق الله تعالى الأرض تعجبت الملائكة من هذا الخلق العظيم، فأرساها الله بالجبال، لما رأوا الجبال تعجبوا لعظمة هذا المخلوق، قالوا وهل هنالك خلق أعظم من الجبال؟ قال نعم الحديد. ثم لما قالوا الحديد قالوا وهل هنالك خلق أعظم من الحديد؟ إيه، قالوا النار. وهل هنالك مخلوق أعظم من النار؟ الماء. وهل هنالك مخلوق أعظم من الماء؟ الريح. وهل هنالك مخلوق أعظم من الريح؟ قال الحبيب صلى الله عليه أن يخرج المسلم الصدقة بيمينه حتى لا تعلم شماله، أشد من خلق السماوات والأرض والجبال والريح والماء. يا الله، إذن فتحتاج إلى مشقة. الزكاة، الحج، رأينا أن الناس في الحج ليس الصعب هو أن تؤدي المناسك، فكل الناس يؤدون المناسك وليس هنالك من يتخلف عن الركب، لكن الصعب في تأدية مناسك الحج هو الصبر على أذى الناس. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وترى الجدال يكثر. أنت حيثما ذهبت وأينما وليت وجهك إلا ووجدت المغاربة في الحج يقتتلون على المصعد ويقتتلون على الأماكن في الحافلات، وإذا بالصراخ وإذا بالسب وإذا باللعن وإذا بفوائد الحج كلها تذهب إدراج الرياح، لأنهم ظنوا أن الحج إنما هي رحلة سياحية يقوم فيها المسلم ببعض المناسك. لكن كل تلك المناسك إنما شرعت لمقصد، وهي أن تملك نفسك عند الغضب في الزحام. فقد رأينا أموراً عجيبة، رأينا بعض الصدقات التي يتصدق بها المرء هناك لا يتصدق بها إلا هناك، رأينا الطوابير أمام المراحيض والناس في شدة وزحام والمراحيض قليلة والإحصار شديد، ويأتيك المريض بالسكر ويأتيك من ورائك في القافلة، فأنت ممتحن الآن، أنت لست مريضاً، هل تستطيع أن تتقرب إلى الله في هذا المكان بالتصدق على صاحبك بمكانك؟ هل تخلي سبيلك لصاحبك؟ هل تترك الدورة لصاحبك المريض؟ إنهم يزدحمون نفسي نفسي. فقول سبحان الله، الناس لا يتفطنون إلى صدقات، فمن فرج عن مسلم كربة، وخاصة هنا من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لكن أين الفقه في الدين؟ أين الفقه في الدين؟ من الذي يتصدق مثل هذه الصدقة؟ من الذي يرفع هذه الكلفة عن هذا؟ من الذي يرفع الألم عن هذا؟ فقط أن تتخلى عن دورك لدور صاحبك الذي يقف من ورائك. إذن فالحج كله كلفة، كلفة مالية، كلفة بدنية، كلفة نفسية، كلفة قلبية، كلفة، إذن ففيها كل التكاليف. ولذلك كان الحج هو قمة هذه الفرائض، فجمع الله فيها الكلفة المالية والكلفة البدنية والكلفة النفسية. إذن كل ذلك، وكذلك سائر هذه العبادات ومنها الصيام. فأنت ترى أن الله تعالى كلفنا بأن نمسك عن شهوتي البطن والفرج، نتربى على الصبر على الحلال حتى نصبر على الحرام. الله يريدك أن تصبر على الحلال في النهار لكي تكون أبعد ما يكون عن الحرام. فالذي يصبر على الحلال وهو حلال مؤتمراً بأمر الله، لا تأكل ولا تشرب ولا تنام مع زوجتك في الحلال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو تدريب لهذا الإنسان أن يترك من باب أولى النار أو الحرام. يقول عليه، أو كان يقول ابن عمر: إننا نترك 40 باباً من الحلال حتى لا نقع في الحرام. نحن نترك الحلال حتى لا نقع في الحرام. وانظر إلى هذه التربية الإيمانية. ثم هنالك العبادات الأخرى التي أنت مأمور بها، وهي ليست العبادات فقط التي تربط قلب العبد بالله والتي تسمى العبادات، الصيام والحج والزكاة، بل كلفت بعبادات اجتماعية هي من قبيل الفرائض، بل فيها من هو أعظم من فرائض الأخرى التي تربطك بالله تعالى. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فيأتي أمر تحمل كلفة تحمل الوالدين، تحمل عنهما الأذى، تحمل عنهما الكلام المرتفع، تحمل عنهما جهلهما إذا جهلا، تحمل عنهما حتى الشرك إذا أشرك. وإن جاهدك هنالك مجاهدة، هنالك إكراه. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة، لا تقل لهما أف ولو كانوا مشركين. والأف هي أقصى ما يمكن أن يتحدث عن أقل العقوق، فلو كان شيء أقل من العقوق لذكره الله. وأف هي لم يصل إلى درجة إخراج الحروف، إنما هو نفس. حتى التنفس بعمق أمام والديك أنت مطلوب منك أن تتركه، جاهد نفسك وأنت أمام والديك. كان وعد السيد، كان عنده أبوه وعد، وكان يصرخ في وجهه، وكان الرجل صابراً محتسباً، ولم يقل له أف في حياته قط. فلما يصرخ بعض أفراد العائلة في وجه هذا الولد البار: لما لا ترد على أبيك؟ إنه أخرق، إنه أحمق، إنه، يقول: وهل ترك الله لنا شيئاً حينما نهانا عن أف؟ أبعد أمر الله تعالى لنا نولي وإحنا نولي بربويات على أبواتنا؟ إن الله تعالى لم يترك لنا شيئاً، هو الذي نهانا على التأفف، وهي أقل ما يمكن أن يتركه الإنسان من باب العقوق. فكيف بمن والعياذ يصرخ في وجه أبيه؟ فكيف والعياذ بالله بمن يقول لأمه: إما المال وإما أن أفعل كذا؟ نسأل الله العفو والعافية. هنالك أيضا صلة الرحم، وهي من الفرائض، وعليك أن تتحمل المشاق من أجل صلة من يقطعك، لأن ليس الصلة هي أن تصل من وصلك. قال رسول الله: ليس الواصل المكافئ، المكافئ إذا جاءك وزارك تزره، إذا وصلك تصله. قلبي هذا ليس، هذه ليست بصلة رحم، إنما الواصل هو الذي يصل من قطعه، هذا الذي يسمي الواصل، أي وصل من قطع، هذا واصل. أما يصلك وتصله فكلاكما تصلان بعضكما البعض، وإنما الواصل هو الذي يصل من قطع. والحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى رسولنا صلى الله عليه، قال: يا رسول الله، أنا أحدثكم عن هذه الفرائض التي أمرتم الآن بمجاهدة النفس للقيام بها، لأنه تكليف شرعي والذي كلف هو الله، ولا تسمع للبشر. فإنك حينما تسمع لبعض البشر يقول لك هو لم يأتيني وأنا آتيه، أهو خير مني، فينفخ الشيطان فيك والعياذ بالله ويحرمك من أجر عظيم. هذا رجل جاء إلى الحبيب، صلوا على الحبيب، قال يا رسول الله إنني، وخاصة رحنا أعداء، رحنا قدام العيد، لأن هؤلاء عياذا بالله إذا لم يقوموا بهذه الفرائض حرموا من جائزة يوم العيد، لأن قاطع الرحم لا يأخذ جائزة العيد، لا يغفر له في يوم العيد، العاق للوالدين لا يغفر له الله في يوم العيد، يحرم من جائزة العيد. ليش؟ واش الله صلى ما قامش؟ قام، فعل الخير فعل، لكن ترك فرائض تعتبر تأديتها من أعظم القربات، ويعتبر تركها من أجل وأخطر الخطر الذي يصل إلى درجة أن يحرمك من يوم الجائزة، فلا تأخذ الجائزة يوم العيد. قال يا رسول الله إن لي رحما أصلهم فيقطعونني، أحسن إليهم فيسيئون إلي، أحلم عليهم فيجهلون علي، أفأستمر على صلة هؤلاء؟ احطوا بي العيد من إن مش ما يدوهاش فيا، لأنني أنا فقير وهم أغنياء فينظرون إلي من برج عال، أفأستمر يا رسول الله؟ قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا زال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي استمر يا أخ الإسلام. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام صلوا عليه ابتغوا الرفعة عند الله، من أراد الدرجات الرفيعة عند الله فليتعامل مع المخلوقات، فليتعامل مع الله في خلقه. ابتغوا الرفعة عند الله، صل من قطعك. وش هالوعرة هذه؟ وش هالوعرة؟ ما يكون ما ينالها إلا أولو العزم من المؤمنين. صل من قطعك، هو يقاطعك وأنت تذهب إليه، واعطي من حرمك، واعف عن من ظلمك، واحلم عن من جهل عليك. وسئل رسول الله يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق لذي الرحم الكاشح. أتعرفون من هو ذو الرحم الكاشح؟ هو من أهلك لكن مملوء قلبه بغضا عليك، ومع ذلك مأمور من قبل الشرع أن تنتصر على نفسك وأن تجاهدها وأن تؤدي أمر الله، ثم تتصدق على هذا الذي يبغضك من أهلك، لأن صدقتك هي النور الذي يحرق ظلمة الحقد الذي في قلبه. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الجيران، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، كما قال رسول الله. هذه أوامر، هذه أوامر أمر الله بها على جهة الإلزام، هذه فرائض. والفريضة في الأصول من أداها أجر ومن تركها عوقب. هذه إن أديتها كنت تؤدي أفضل الأعمال عند الله، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأنت تتقرب إلى الله بأفضل الأعمال وهي الفرائض، هذه على سبيل الإلزام. الصلاة عقل عليها، عقل عليها من فوت رمضان، هذه لا نقاش فيها، هذه لا جدال حولها، هذه لا تقل لي مريض، لا تقل لي عاجز، هذه فرائض، هذه ينبغي أن تحافظ عليها لتلقى الله على خير كثير. الصلاة والصيام والحج لمن استطاع، ثم الزكاة لمن له المال، ثم بر الوالدين، صلة الرحم، الجيران، هذه ستة أو سبعة عقل عليها مزيان من الفرائض، فاعلها يثاب وتاركها يعاقب. نعود لك: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، ثم العبادات الاجتماعية الخطيرة، فرضى الله برضا الوالدين وسخطه بسخطهما. فلو أنك صليت 70 عاما بين الركن والمقام فسخط عليك والديك، لن تدخل الجنة، لن يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق. صلة الرحم، لا يدخل الجنة عاق ولا يدخل الجنة قاطع. قال رسول الله في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. والجيران، أنتم أدرى بقيمة الجيران في الإسلام، فلقد قال عليه الصلاة والسلام غاضبا ذات يوم لأصحابه وهم مجتمعون: ليفقهن أقوام جيرانهم وليعلمنهم ولا مال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يأمرونهم، وما بال أقوام لا يتفقهون عند جيرانهم ولا يتعلمون عندهم ولا يتفقهون معهم. فلما أعادها النبي مرارا قال بعض الصحابة للأشعريين: إنما أنتم المعنيون من كلام النبي. فقالوا: يا رسول الله، ما بالنا نسمعك تقول كذا وكذا في الجيران؟ قال: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم، لا يأمرونهم، لا يعلمونهم، وما بال جيران لا يتفقهون عند جيرانهم ويتعلمون عندهم؟ وقالوا: يا رسول الله، نحن أهل البادية، لنا مشاغل كثيرة، لا نرجع إلا قليلا. قال: ما بال أقوام؟ فكرر، فكأنه شدد عليهم، فتخلى الأشعريون عن رأيهم وعادوا لكي يفقهوا جيرانهم على حساب أعمالهم. اترك ولو عملك لكي تقوم بواجبك نحو جارك. يا الله، أنا أعرف أن كثير من الناس يأتون إلى المساجد ليشهدوا الصلاة، صلاة الجماعة، 20 عاماً، وعنده جار ما صلى، يمر عليه في الطريق وهو في طريقه إلى المسجد، فما وعظه وما علمه وما ذكره أبداً، ويوم القيامة حينما يلقى الله يلقى الله بخير كثير، لكن حينما يحاسب فأول حساب بين المخلوقات بين جارين. أول الحقوق التي يقضى فيها الله يوم القيامة هي الحقوق بين المتجاورين في الدنيا، لأنه أكان أقرب إليه سكنا، فكان أول ما يحاسب العبد في حقوق العباد هو حقوق الجار على جاره، هل أداها؟ فيأتي أول حساب مع الجار، فيقول الجار: ربي، هل لي من حق عليه؟ بلى. قال: إنه لا زال يمر إلى المسجد 20 عاماً وأنا أجلس عند بابي ألعب الضمة ولا شي حاجة، ولم ينبز ببنت شفة في حياته كلها، ولم يأمرني ولم يدعوني ولم يعظني. قال: هو لك، خذه إلى النار، أضاع فريضة حتى ولو صلى وصام وقام. يا الله، هذه العبادات أو المأمورات التي كلفنا بها، ها؟ ماذا؟ إلى ما تحتاج؟ إلى ما تحتاج لكي تؤديها؟ تحتاج لوين؟ لمن؟ إيه، الصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذن الصبر كيف نسميه؟ الصبر على؟ الصبر على؟ على الطاعة، يرحم والديك. ها رحنا وصلنا. لابد للطاعات من صبر، ومن لم يحمل نفسه على تأديتها حملا لغلبته نفسه. من ذا الذي يستطيع أن يتخلى عن الفراش الدافئ أيام البرد الشديد ويتوضأ بالماء البارد ويتوجه إلى المسجد ليصلي الصبح؟ إيه، صابرون. من ذا الذي يغلب نفسه وينتصر عليها ويجاهدها ويصل من قطع، في حين أن المجتمع كله في اتجاه أن تقطع من قطعك، ثم تخرج على هؤلاء كلهم و تعصيهم كلهم وتأتمر بأمر الله؟ من ذا الذي يقدر على ذلك؟ الصابر. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مناش من الإيمان، أي من لهم حظ عظيم من الإيمان، أي ما يفعل ذلك إلا الصابر. ومن كان قلبه مليئا بالإيمان، أي له حظ عظيم من الإيمان. والصبر على الطاعة يا إخوان، كما يقال، هو أعلى درجات الصبر. يا الله، الصبر على الطاعات هو أعلى درجات الصبر. كاين اللي يقول لك الصبر على المعاصي هو أعلى درجة من الصبر على الطاعات والصبر على المقدورات، ومنهم من يقول الصبر على الطاعات أعظم من الصبر على ترك المعصية والمقدورات، ومنهم من يقول الصبر على المقدورات والبلايا والمصائب كما سنرى هي أعلى درجة منه. ولكن كله صبر. أنا لا يعجبني أبداً إذا لم يكن هنالك نص شرعي مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا الصبر هو أعلى من هذا. يعني الإنسان يتحدث فقط، هو يتحدث من انطلاقاً من نفسه، فأي شيء يكون أشد على نفسه يجعل الصبر عليه أعلى درجة. فهو ينطلق من نفسه، من طاقاته، فهو أعرف بطاقاته. لكن الحقيقة أن الصبر صبر والله تعالى يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما وحكما، وصلى الله على حبيبنا محمد. إذن فأنتم ترون أن الطاعات التي هي من قبيل الواجبات تحتاج إلى تأدية صبر، وإن الحديث عن أي الصبر أعلى درجة عند الله، هل صبر الطاعات أو صبر المنهيات أو الصبر على البليات والمقدورات، فهذا كلام إنما ينطلق فيه المسلم حين يتحدث من طاقاته، فهو يحكم على الشيء انطلاقا من إحساسه ومشاعره، لكن الحقيقة أن الصبر صبر، وأن جميع الطاعات وجميع الأوامر وجميع الابتلاءات سواء كانت بالتكاليف أو بالمقدورات تحتاج إلى صبر، فمن لم يصبر هنا لم يصبر هنا. ولذلك ربط الله بين الصبرين فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فالصبر تستعين بها ثم تستعين بالصلاة، فالصلاة تحتاج إلى صبر أو لا تحتاج؟ إذا أردت أن تصلي الصلاة كما يحب الله بخشوع فأنت إنما أما الذي لا يصبر حتى في الصلاة يأتي مسرعا ويخرج مسرعا ويتمنى من الإمام أن لا يطيل، اقرب لهم إن أعطيناك الكثر، يقول له طولت علينا يلفقي وش علي طول، هو منين يجلس مثلا يتفرج في الكورة حتى جس سويع عمره ما قال طول، ويتمنى لو كان طول 3 أيام وهو يتحدث، أما عن دقيقة دقيقتان 5 دقائق يقف بين يدي الله فلا تكاد تسمع إلا الانتقادات للإمام الذي يطيل، إنه يطيل إنه يطيل، يا لله. واسمه قرأ مدهامتان، واسمه تقرأ يقرأ غير مدهام، قرأ غير نص انتهى الآية. إذن فهذه الفرائض أو المأمورات التي هي من قبل من جهة الإلزام، ثم هنالك فرائض هنالك أيضا أوامر من قبل الله تعالى هي ليست على جهة الإلزام وإنما على جهة الندب، وهي السنن. هذه قاعد ما نهضرك مش عليها، هذاك الشيء تاع السنن قاعد دير غير الواجبات، أنا ما أتكلمش عن النوافل تاع الصلاة والنوافل تاع الصدقات والنوافل تاع الحج والنوافل تاع العمرة والنوافل تاع، أنا هذا ما نهدركش عليه. أنا لو كان رحنا في واحد المنزلة تاع من أدى الفرائض هناك يمكن أن نتبارى إن شاء الله تعالى في المسنونات والمندوبات، لكن الأمة ضيعت الفرائض، فكيف تحدثها عن المندوبات والمسنونات وهي لا تؤدي حتى الواجبات بل حتى الأركان، أركان هذا الدين، أمة فرطت في الأركان، تتحدث عن السنن، تتحدث عن السواك، من صلى صلاة بسواك 70,000، يا ودي وش بقى لنا في السواك؟ الناس راه ما تصليش، السواك، جاب السواك؟ سيدي حافظ على السواك، مخير، ما كانش صلى لي ما يدير السواك، بصح مسخوط الوالدي. السنة محافظ عليها، محافظ عليها سنة، ولكن مسخوط الوالدي، ومن غادي تفوت لك ذيك السواك؟ فين بانت لك السواك اللي هي سنة صغيرة في الصلاة؟ مع كونك والعياذ بالله قمت بأكبر الكبائر بعد الشرك بالله. شو غادي يدير؟ الناس ما عندهاش الفقه نتاع الدين، يخصها فقه الأولويات. ويعجبني كتاب الدكتور عماد الدين خليل الذي كتب في سلسلة الأمة الكتاب الثالث بعد كتاب الشيخ الغزالي والقرضاوي، كتب الكتاب الثالث تحت عنوان نحو إعادة تشكيل العقل المسلم، أتمنى من كل الشباب أن يقرؤوه، نحو إعادة تشكيل العقل المسلم. العقل تاعنا الآن مشكل بطريقة مبعثرة، فهو يرى الصغيرة كبيرة ويرى الكبيرة صغيرة، ويجعل من النملة فيلا ويجعل من الفيل نملة، ويقدم ما ينبغي أن يؤخر ويؤخر ما ينبغي أن يقدم، فهو مهمل لدينه، ليس له الفقه في التقرب إلى الله تعالى، فتراه مثلا يضيع الأوقات الطائلات في النوافل وهو يضرب الفريضة، يسبح 100,000 مرة كي يدخل الجامعة وهي كلها نوافل تسبيحات، وكي يخرج يبقى يهدر في الناس يأكل لحوم البشر، يا الله، يقوم بالنوافل ولكن عياذا بالله يرتكب المحظورات، يظل يصلي على النبي مزيان مليح مزيان، ولكن عياذا بالله يؤذي جيرانه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، عبادات عبادات عبادات، لكنها تؤذي جيرانها الفريضة بلسانها غير بلسانها غير بلسانها، ما هدمت لهم دار، ما تبولت في أصل حائط، ما أكلت رزقهم، ما امتدت يدها إلى مالهم، فقط تؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها، هي في النار. واش عرفت الفقه انت؟ واش عرفت الدين تاعنا المنجا؟ واش عرفت باللي العبادات ذيك اللي ذكرتها في الاول التي هي من قبل الواجبات انما شرعت لكي تحسن علاقتك مع اخوانك؟ باش بر الوالدين، زيد اكرام الزوجه، زيد رعايه الاولاد، الجيران، صله الرحم. شوف شوف شوف البناء تاع الاسلام كي بناء متين، طوبه مع طوبه، بناء ما كاينش ثغرات. واعظم الفرائض من الفرائض الاجتماعيه واسمها هي؟ كلما كان العبد ملتصقا بك عن طريق رحم او عن طريق زواج كان حقه اعظم، وكلما كان حق العبد عليك اعظم كان القيام به اجره اعظم. ولذلك قال رسول الله في المرأة والإحسان اليها: خيركم خيركم لأهله، خير الخلق هو الذي يحسن الى زوجته. يا الله. والمرأة أيضا أعظم الفرائض عندها بعد طاعة الله هو إحسان إلى الزوج وطاعته. فأيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، والمرأة إذا صلت خمسها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها وصامت شهرها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية، وقيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. يا الله. إذن هذا الصبر على الطاعات وهذا تكليف فيه مشاق. ثم هنالك الابتلاء بالتكاليف النوع الثاني، وهو الابتعاد عن المنهيات او الائتمار بامر الله في ترك المنهيات. الله. لان اوامر الله تعالى فيها الايجابي وفيها السلبي. الايجابي افعل، وافعل فيه زوج، ما هو على جهه الالزام الفرائض والواجبات والاركان، وما هو على جهة الندب هي المسنونات. أنا ما أتكلمش عن المسنونات، ما تديرهمش، دير لي هذوك، دير هذوك، هذوك الوالد مسنونات إلا بغيت تدير غبر راسك. أنا أتكلم لكم عن الأولى، الذي من تركها فقد دخل إلى إلى إلى الخطر. ثم هنالك لا تفعل في الأوامر، وهو الأمر السلبي لا تفعل، وفيها أيضا صنفان: لا تفعل على جهة الإلزام وهو الحرام، حرام. والحرام عند الأصوليين من فعله يعذب ويعاقب، ومن تركه زيد، من تركه زيد واش يدير له اللي يترك الحرام؟ واش يدير؟ يؤجر. غير تتركه تؤجر، غير ما تديروش راك خالص. يا الله. الحرام إن فعلته تعاقب وتعذب، وفقط إن لم تفعله تؤجر. أي في كل حرام لا تفعله يعطيك الله مقابل ترك ذلك الحرام امتبارا بأمر الله الأجر بدون أن فتجد حسنات في كتابك ليس لها مقابل إلا ترك الخمر. هذا الإنسان عاش حياته كاملة لم يشرب الخمر، هنالك أجر خاص لمن ترك الخمر اعتمارا بأمر الله. وهكذا جميع السيئات. إذن فلا تفعل فيها ما هو على جهة الإلزام وهي الحرام، وفيها ما هو على جهة الندب وهي المكروهات. أنا لا أتحدث عن المكروهات، أنا لا أتحدث عن المكروهات، سنتحدث فقط عن هذه الأمور الخطيرة المنهيات التي إن تركها الإنسان أجر، وإن فعلها أثم وعوقب وعذب. نسأل الله العفو والعافية. الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. النقطة الأولى: كل الأوامر التي ذكرناها يقابلها منهيات. أنا إذا قال لك صلي يقول لك في المقابل صلي، وناس يقول لك يعني الأمر فيه أمر وفيه نهي، ففي كل فعل فيه أمر وفيه نهي. صلي مقابلها لا تترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. العهد الذي بيني وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هكذا هنا مثلا: لا تغتب، هذا أمر، لا تغتب الناس. زيد دير دير مقابلها افعل زيد دير ايوا دير اذكر الناس بخير يا الله. شو مثلا لا تغتب الناس هذا نهي نهاك الله عنه. ايوا لسانك يبقى غير ياكلك لسانك اخويا خصو يهضر لسانك خصو يهضر انت موالف غير لا تغتب لا تشهد شهادة الزور النميمة لا الكذب لا يقع حد انت قاعد تقتحم بلسانك ولسانك هذه واش تحبسون ما يهدرش ولا ما يهدرش. ففي كل منهي عنده مقابل يشغله وهذه عندنا كتسمى احنا عندنا في التربية البدائل اي قبل ان تنهى انسانا عن امر يجب ان توفر له البديل حتى لا يقنط ويقلق فإن النفس لا تحب الفراغ إما أن تشغلها بالخير وإما أن تشغلك بالباطل. نفسك لسانك جوارحك عيناك كل الجوارح خلقها الله لتعمل فأنت مشروع عمل فإما أن تشغل كل جوارحك في طاعة الله وإما أن يشغلها إبليس في معصية الله. ولذلك عند كل نهي هنالك أمر مقابل له يعطيك البديل. فدين الله تعالى ليس خياليا وليس مثاليا. الله تعالى الذي خلق هو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يريد تشغيل هذه الأجهزة حتى لا يصيبها الصدى حتى لا يصيبها الصدى. لا تغتب اذكر محاسن الناس لا تشهد شهادة الزور اشهد الحق. لا يجرمنكم شأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وإذا قلتم فاعدلوا وإذا قلتم فاعدلوا. إذن في مقابل كل نهي هنالك أمر حتى تشغل الجوارح بطاعة الله تعالى سبحانه. فلنتحدث الآن عن المنهيات بسرعة يا الله. المنهيات حديث طويل ويحتاج إلى محاضرات ووددت لو أن الوقت طال لأتحدث عن الذنوب. ما هي الذنوب؟ أثر الذنوب على الفرد والمجتمع. ما هو الفرق بين الصغيرة والكبيرة؟ كيف تصبح الصغيرة كبيرة؟ كيف يمكن للإنسان أن يتخلى عن المعصية بصفة عامة؟ الله. لكن اسمعوا إلى قول الله تعالى لا أريد أن أطيل. يقول مولانا في سورة النساء كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يكفي أن تجتنب الكبائر حتى ولو وقعت في اللمم والصغائر فبمجرد تجنبك الكبائر يغفر الله حتى الصغائر. صلوا على الحبيب. فالذنوب قسمان صغائر وكبائر. كم عدد الكبائر يا إخواني؟ كم عددهم؟ في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتنب السبع الموبقات التي توبق صاحبها في النار: الشرك بالله والسحر وقاتل النفس وآكل الربا وآكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. سبع عياذا بالله توبق صاحبها وفاعلها في النار: الشرك معروف، السحر صاحبه ملعون، والذي يأتي الساحر فقد كفر بما أنزل على محمد، وخاصة هذا الحي عندكم هنا ملان بالجزانات والشوافات والسحارات والذين يرتزقون بالكذب والأباطيل عياذا بالله. وتجد الشباب حتى الشباب المتعلم إذا أصيب بأزمة لا يرى فكها إلا التوجه عند الساحر المبغوض الله ورسوله والمؤمنين. ولو كان عمر حيا لقطع رؤوس السحرة لأنه قال حد الساحر ضربة سيف. الساحر الساحر لا يأخذ الجائزة، الساحرة لا تأخذ الجائزة. أكل الربا درهم ربا أشد من 36 زنية أقلها أن يزني الرجل بأمه في صحن الكعبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. لا أتحدث لكم عن الجمعيات الربوية التي دخلت إلى الأحياء الفقيرة الشعبية وإذا بالربا يأكله الغني ويأكله الفقير. وصدقت يا حبيبي يا نور قلبي يا رسول الله حينما أخبرتنا حينما خرق الله لك حجب الغيب وقال يأتي زمان على أمتي تأكل الربا ومن لم يأكله دخله دخانه. وأنا أجيبك يا رسول الله بعد 15 قرنا وأقول لك لم يدخل علينا دخانه بل أكل الجميع الربا. الربا وقفت الأمة تحاد الله وتحارب الله. ليس هنالك ذنب أوعد الله فاعله بشن الحرب عليه إلا ذنبان، ذنب مذكور في القرآن وذنب في حديث قدسي. أما المذكور في القرآن فقد سمعتموه، آكل الربا يحارب الله، ومن يجرؤ على محاربة الله، ومن يستطيع أن يجابه الجبار، من يستطيع أن يجابه الجبار يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أبداً لن يبارك الله في من يحارب الله ويحارب الجبار. تأكل عياذاً بالله أموال الناس وعرقهم. النظام الربوي العالمي هو نظام يهودي، المقصود من تأسيسه هو السيطرة على أموال البشر. وقد قال اليهود قديماً إن الله فقير ونحن أغنياء، حتى الله وصموه بالفقر عليهم لعنة الله. فهم يتوسلون كل وسيلة لجمع أموال الناس لكي يحتاج الناس إليهم. وإذا جمعوا المال شكلوا عقول الناس عن طريق الإعلام، فسيطروا بعد ذلك بعد أن سيطروا على الذهب، سيطروا مباشرة على وكالة الأنباء ووسائل الإعلام، فإذا بهم يملكون جل وسائل الإعلام العالمية وكالة رويترز والوكالة كلها. فهم يشكلون عقول الناس كما يريدون، لأن الغربيين ليس لهم مرجعية روحية، ليس لهم قرآن يتلى، أخبارهم تربيتهم يأخذونها من الإعلام الصهيوني. ولذلك صورتنا في الإعلام الغربي صورة مشوهة، لأنه يقف من ورائها اللوبي الصهيوني الذي يريد إشعال حرب ضد المسلمين، ويريد تحقيق عياذا بالله خدمة الأممجين لشعب الله المختار. ولن يتحقق ذلك إلا باستحمارهم، ولا يمكن استحمارهم حتى نسيطر على المال. فإذا سيطرنا على المستر سيطرنا على وسائل التوجيه فوجهناهم فاستحمرنا عقولهم. هذا الربا. وأما الذنب الثاني الذي أوعد الله تعالى عليه الحرب على فاعله، ولكن في السنة، فقد روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلوا عليه فيما يروي عن ربه فقال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات يحارب الله. من آذى مؤمنا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يقذفه في النار ولا يبالي. يا أخ لدر شر اللي يظلم المسلمين، يا أخ لدر شر اللي يؤذي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تؤذيه في عرضه، زعق عليه. جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال أنتم معاشر القراء أوسع الناس بطونا، تأكلون كثيرا تنامون كثيرا. فجاء أبو الدرداء يشكوه إلى رسول الله، وقبل أن ينطق قال اسكت يا أبا الدرداء، فقد أنزل الله فيك قرآنا وصاحبك يتلى إلى يوم القيامة، والنبي يمتطي دابته، وإذا بذلك المنافق يأتي إلى غرز النبي ويقول إنما كنا نخوض ونلعب. كنت غنزعق غنزعق ما قلتهالوش نشان. قال يقول رسول الله يردد آية القرآن قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تزعق على الفقيه، زعق على الفقيه، زعق على الداعية. أجعلت الداعية للتندر والتفكه؟ أتنقل صور داعية في البورتاب لكي تضحك؟ هذا هو ما تريد؟ هذا ما تريد؟ أتريد أن تستهزئ بالذين يعملون في إطار وفي مجال الدعوة إلى الله؟ أسمع وسك أذنيك بكلام الله. هذا أوعد الله تعالى فاعله بالحرب في البورتاب. وفي النقال ينقل المسلمون المتدينون صورا فقط ليضحكوا وليستهزئوا. يا الله. ثم هنالك السحر، ثم هنالك أكل الربا، ثم هنالك قتل النفس، ثم هنالك التولي يوم الزحف. لو سألتكم الوقت يجري ولم نأخذ يعني فعلا راحتنا في الحديث كما نحب، لو سألتكم كم عدد هذه الكبائر التي أوعد الله على فاعلها النار؟ تعرفوا اسمه بعد الكبيرة؟ تعرفوا اسمه الكبيرة؟ الكبيرة هي كل ذنب، هي كل ذنب أوعد الله فاعله بالنار، أو استوجب فاعله اللعنة، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الربا، أو يحرم صاحبه من دخول الجنة، أو فيه وعيد شديد. وعيد، حد يقول ويل ويل ويل للمطففين، التطفيف في الكيل وغش المسلمين من الكبائر، لأن الله أوعد فاعله بالويل، يعني كل تعبير يؤدي معنى في اتجاه سخط الله تعالى وغضبه كل ذلك هو من الكبائر. يا الله، إذن كم هي عدد الكبائر اللي فيها اللعنة وفيها يعني يحرم صاحبها من الجنة ويوعد بالنار؟ هي كثيرة، هي كثيرة جدا. شحال توصل؟ عدها بعض فقال كما قال ابن عباس حين سئل ترجمان القرآن عن الكبائر كم عددها، قال أحدهم هي سبعة كما ذكره الحديث، قال هي إلى السبعين أقرب، هي تصل إلى السبعين. لاش الرشوة فيها اللعن، لعن الله الراشي زيد والمرتشي، غير الرشوة وشحال فيها ملعونين؟ اللي يقبض واللي يعطي والسماصري. زيدوا من هنا، زيد من هنا يا فارج، يلي هدمت الأمة يا السوسة، يلي خربت الأمة ففقد الناس الثقة في بلادنا وفي إدارتنا. يريدون إصلاح الإدارة، لكن الإصلاح إنما يتم عبر إصلاح الإنسان، فالإنسان هو الذي يسير الإدارة. الإدارة لا تحتاج إلى إصلاح، الإدارة كرسي وبيرو وستيلو وورقات. الذي ينبغي أن يصلح هو الذي يسير الإدارة، اللي يسير الإدارة مريض ما فيه إيمان، ما يخافش ربي، يبيع بلاده بربعة فرنك. لعن الله الراشي. أحب أن يسمع هذا الكلام كل من يعمل في الإدارة، لأن ثمة رجل اسمه عبد الله بن لتبية أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات، وجاء إلى رسول الله بمال الصدقات، قال له يا رسول الله هذا مال الصدقات وهذا أهدي إليه. كل من يجيب ده الصدقة يقول لا وديها البركة، الله يخليك ديها البركة، أديها للوليدات. فغضب رسول الله صلوا عليه غضبا شديدا وصعد على المنبر وقال ما بالي أرسل العامل على الصدقات وأستعمل الرجل في أعمال الدولة في وظيفة، ثم يأتيني بعد ذلك فيقول هذا مالكم وهذا مالي؟ أفهلا جلس في بيت أمه؟ أفهلا قعد في بيت أمه وأبيه فلينظر هل يهدى له؟ أي أن الهدية إنما جاءته في العمل، فلو لم يشغل في ذلك العمل لما جاء إليه أحد. أي أن الناس إنما يريدون استمالة قلوب من يعمل في تلك الإدارات حتى يقضوا مآربا ليست مآربهم، وإذا بهم يصيبون الإدارة في مقتل، والإدارة بإرادة سيئة هو الفساد. الإدارة تسيرها الإرادة، والإرادة الفاسدة إرادة الدنيا، إرادة الاستعلاء، إرادة السلطة، إرادة فاسدة تسير الإدارة. لن تكون النتيجة نتيجة تسيير الإرادة الفاسدة للإدارة إلا تسييرا فاسدا، لأن ما يصدر من إرادة فاسدة لابد أن يستشري الفساد وينتشر في كل دواليب الدولة. لعن الله، لعن الله، هل يبغيش؟ لعن الله الخمرة شاربها، حاملها، المحمولة إليه، ساقيها، بايعها، مبتعاها، ساقيها، آكل ثمنها، حتى حارسها اللي يخدم عساس على الفندق اللي كي يشرب الشراب ملعون، لأني عسس على الملعونين، واللي عسس على الملعونين ملعون. يجي عندي السيد يقول لي أنا أخدم في مرجان ونعسس مجد ديك الجهة نتاع الشراب، شو راك دير تما؟ يخلى ضر لك، تنزل عليك اللعنة صباح مساء، راك تعسس على مرجان، اللعنة اللعنة. شي واحدين ما يقدروش يسمعوا هذا الشيء، يجيهم صايبه، يقول واش راه يقول هذا السيد هذا؟ قالها رسول الله يا الله ملعونون عشرة. عمرو شتو شي ذنب ملعونين في عشرة؟ أي كل من له صلة من قريب أو من بعيد بأم الخبائث فهو ملعون. يعني ينبغي أن تقطع صلتك بها. تعرفوا علاش؟ لأن الله حينما يحرم شيء يقول حرمت عليكم، لكن حينما كان الأمر يتعلق بتحريم الخمر ما قالش حرمت عليكم، لأن حرمت إذا قال حرمت عليكم الميتة ما تاكلهاش فقط، أما أنك يمكن لك أن تستفيد من عظامها وأسنانها وقرونها وأن تدبغ جلدها، تدي الجلد نتاع الميتة وتدبغها وتطهر، تدي السنين نتاعها وتبقى تفوتهم في المصنع وتدير بهم السنين أو لا شي حاجة، تدي القرون، تدي يعني الذي حرم في الميتة واسمه هو هو الأكل فقط. لكن حينما قال تعالى الخمر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، ما قالش حرم، فاجتنبوه. ما معنى اجتنبوه؟ اي لا تقتربوا اليه قط. ماشي محرم غير الخمره، كل ما له علاقه مباشره من قريب او من بعيد بهذه المصيبه الكارثه التي اصابت الامه والتي تاتي على اذايه العقل، وهو مناط التكليف. وما سميت الخمر إلا لأنه يخمر العقل فيجعل العقل غير يعني واعي. لا إله إلا الله. كل من له علاقة بأم الخبائث فهو حرام. واحد قال لي أنا نمشي المرجان وكان دخول نشري، أنا نشري قاعد ما عنديش بالي قاعد أنا في الخمر قاعد. أنت راك غدفش، أنت راك غدفش أنت. أنا نصلي وأنا داعي لله وكنمشي وندي. قلت له على حقاش؟ لأنك تعتقد وتظن أن المحرم هو الخمر، فلو أنك علمت أن كل ما يقرب للخمر حرام لفهمت مقصود ربك من تجتنبوه. حتى الطريق التي تؤدي إلى المكان الذي يبيع الخمر وجب عليك أن تبتعد عنه، خاصة إذا علمت أن ثمة مشروع وضع فقط لتقريب الخمر للمسلمين وإفساد شباب المسلمين. هذا مشروع مبني على فكرة، وينبغي أن تكون على بينة من ذلك. فليست الفكرة أبداً أبداً أبداً هي تقريب السلع، إنما الفكرة هي تقريب الخمر، وإنما جعلت تلك المواد سبيل ووسيلة لكي تقترب. وهذا هو المحظور، اجتنبه حتى لا تقترب. يعني حتى الكأس الذي يشرب فيه الخمر حرم الإسلام أن يكون في بيتك، ما تشربش فيه الماء، الماء حلال، لكن الكأس الذي يشرب فيه الخمر إذا شربت فيه الماء بمجرد أن تراه يذكرك بالخمر فأكسره وأخرجه من بيتك. لأن الإسلام منهاجه في محاربة المنكرات هو منهاج وقائي، من وقائي. أنا من يجي عندي السيد اللي يخدم في لاكيس نتاع الشراب نتاع مرجان قال لي العيد الكبير بلع كل شيء، فتح غير فتح غير نتاع الشراب، قال لك الشيء اللي باعوا عمره ما تباع في المغرب، قال لك وكانوا يشترطوا باش نعم سيدي ما يدخلش تما من اقل من 18 عام، قال لك في العيد دخلوا حتى الاطفال، قال لك وكنا حنايا كيقولوا لنا من الشروط نتاع اللي يجي يخلص لاكيس نتاع الشراب يجي معاه لاكارت ناسيونال، قال لك فحذفت لاكارت ناسيونال اللي يبغى يدخل واللي يبغى يشرب بنت صغيره ولد صغير، حتى راينا البنات عياذا بالله يقفن على قارعه الطريق في سن الظهور يشربن الخمر. زين يقول لك يا اكثر قاع، نقول لك يا اكثر، تعرفوا المشكل تاع مرجان وين راحنا واصلين؟ تعرف ماشي قضيه غير الخمر اجتنبوه ما تمشيش. عندكم الخبر ولا ما عندكمش؟ اللي راك غير تفتي، اللي راك تشتي مديتك الراسك، تعرف ولا ما تعرفش؟ واش عرفته انا ما عرفتوش؟ ان الخمر الذي يباع في مرجان من اشتراه ياخذ ورقه، تلك الورقه تسمح له بان يجوب يعني واحد المسافه هما غدايرين نتاع 31 ولا 33 كيلومتر، ليس لاحد ان ينكر عليك ذلك، فاذا بالقانون يضرب شرع الله، ومن أنكر على شارب الخمر أو المشتري الخمر يدخل إلى السجن لأنه يخالف القانون، لأن القانون كيقول إلى الشراه فاذقع الدائرة ما عندكش الحق تهضر، فعطل شرع الله. الخمر مرجان يعطل شرع الله في الأرض، ما بقاش حرام الآن، يستحل الحرام في بقعة بحيث يمنع على المسلم قانونا أن ينكر على من يشتري الخمر في هذه الدائرة. أبعد هذا تتحدث أيها من عرفت؟ أبعد هذا؟ هل اشتريت؟ هل عندك أجرة شهرية تأخذها؟ أغلق ذاك الفم، أغلق ذاك الفم، النار إلا شعلت في القربوز نمشي نطفيوها تما قبل ما تحرقنا. الآن لوليدات الصغار في التلاميذ والثانويات يشربون الخمر ويلقون الزجاجات في الإعداديات حدانا، هكذا بغيتوا هذه كان باقي لنا غير الخمر، أما المخدرات يبيعوها في البيبان، كنا في مشكل تاع المخدرات، لكن المخدرات كل شيء الناس كارهنها وخا إلا الخمر فيراد تطبيع الأمة معها. يا الله، لعن الله عاشرة في الخمر، وقل ذلك على سائر الكبائر عياذا بالله من زنا ولواط وكذب وخيانة الأمانة وغيبة ونميمة وسرقة أموال الناس. يا الله يا الله. ولذلك ما تقرب المتقربون إلى الله بشيء أحب إليه من ترك المعصية، لأن الطاعة يستطيعها البر والفاجر ولا يستطيع ترك المعصية إلا المؤمنون الصادقون. انظر الآن إلى يوسف عليه السلام، واسمه درموس، هل مدحه الله بكثرة الصلاة؟ هل مدحه الله بكثرة الصدقة؟ هل مدحه الله بالصيام؟ مرة واحدة، مرة غلقت سيدته الأبواب وقالت هيت لك. شكون يقدر هذه؟ شكون؟ الشباب، الله يحسن عونكم يا الشباب اللي راه مفلس الدين ديالكم، واللي راه شغلكم على الدراسة، واللي راه يخليكم ما تنعسوش نشان، واللي يخليكم تضيعوا الصلاة لأن ما عندكمش باش تمشوا للحمام، واللي خلى العادة السرية يديروها 90% من الشباب، تعرفوا شكون هو؟ هو هذا اللحم الحرام المعروض على قارعة التاريخ، تبرج المرأة. يا أختاه يا أختاه، إن أعظم قربة تتقربين بها إلى الله هي أن تلتزمي باللباس الشرعي حتى لا تكوني فتنة، فما ترك النبي فتنة على الأمة على رجالها من نسائها ولا على نسائها من رجالها. الزنا، الزنا، غلقت الأبواب وقالت هيت لك. شوف شوف، فدفع المنكر بثلاثة أبعاد: البعد الإيماني، معاذ الله ألتجئ إليك ربي لكي تحميني، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، هذا البعد، البعد الأخلاقي، كيف أن ربي يعني إياك أن تشم بهذا الأنف عياذا بالله ما يؤدي إلى المعصية. أيما امرأة خرجت من بيتها مستعطرة ليجد الناس ريحها فهي زانية، وكل عين رأتها فهي زانية، معناه العين، واش العين هي اللي دارت؟ العين ما شافتش. شكون هو هذا؟ شكون هو هنا المخاطب؟ شكون؟ الأنف، لأن الزنا إنما وقع بالأنف، فقد قال رسول الله إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدركه لمحالة، فزنا العينين النظر، وزنا الأذنين السمع، وزنا اللسان الكلام، وزنا الأنف، ما قالوش المسلاس، وزنا الأنف الشم. وكفر الرأس، واسمه كاين، واسمه كاين، واسمه كاين، العقل والمخ. فمن أراد لعقله أن يستثمره فليستثمره في طاعة الله. هنالك من يبيت الليل يفكر في كيفية أن يخدع أخاه، في كيفية أن ينصب الشراك لأخيه، من اللي بده هو يفكر غير كيدير ولا يخرمن يخون ويسرق. ربي أعطاك العقل لأنه هو مناط التكليف وباش توصل به للجنة. احنا يا كاين الناس كيدور ويفكر غير كيدير يخون الصنادق، كيدير يغش الناس، كيدير يخون هذا ويربح هذا، يقول له الله يجعل سيدي ربي نزل الغفلة ما بين البيع والشري، اضرب لله، ويدس ويغش ويدي. حتى البيض، البيض نتاع البيزانا غسلوه بلا ليسيب باش يبيعوه بيض ديال البلدي، يغسلوا، يبات الليل هو يغسل في البيض. البوادة في السمارة ديال السمارة، البوادة تاع والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد. اللهم اختم لنا بخير الأعمال واجعل ثوابها الجنة. اللهم يا رب أجرنا من النار، اجعلنا في هذا الشهر من المعتوقين من النار. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا غدا يوم القيامة جميعا مع الحبيب رسول الله، لا يتخلف منا أحد. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، الله يرحمنا بالمرحوم فينا، الله يجعل لي ربي يرحم شي واحد في هذا الحاضرين يرحمنا في جنته. أسأل الله تعالى سبحانه أن يدخلنا الجنة بفضله ورحمته. اللهم إن لم نكن أهلا لبلوغ جنتك فجنتك ورحمتك أهلا لكي تبلغنا، فعاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا ربي من أحييته إلى قابل رمضان فأحيه على الإيمان، ومن توفيته قبل قابل رمضان فتوفه على الإسلام. يا رب اللي عاش منا غير رمضان حيه على الإيمان وعلى الثبات على الدين، ومن توفيته قبل ذلك فارفع درجته في عليين. يا رب لا قبلت بين الصيام والقيام فلك الحمد ولك الشكر، ولا ما قبلتش بينا يا ربي فلا تحرمنا أجر المصيبة. ما كانش شي مصيبة قد هذه يا ربي، لا غير واحد أعطيته مصيبة غير في الدنيا إلا قال إنا لله، قلت له أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فكيفاش المصيبة أنت إلا ردت علينا الصيام؟ هذه مصيبة في الدين، ومصيبة الدين أكثر مصيبة الدنيا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن حرمنا بقبيح صنيعنا في رمضان من قبول الصيام فلا أقل لا تحرمنا بأجر مصيبتنا في رده يا رب. وصلى الله على حبيبنا محمد. Thank you.